الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كان آخر ما استعرضناه معكم في الجمعة الماضية شيئا من أنواع الأنسحة في الجاهلية قبل الإسلام، وتكلمنا في آخرها وهو نكاح الضماد أو الضماد ويسمى بنكاح الضمد كذلك، ووقفنا عند البغاض وهو نكاح معروف في الجاهلية، والمقصود بنكاح الإماء أي الزنا بهن. هذا عندكم قريب. نعم، بأجور معينة، وهو الذي ذكره القرآن الكريم بقول الله تبارك وتعالى في سورة النور: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فتيات الإماء هذا المقصود فيها، لا تقل عبدي وأمتي، ولا تقل فتايا وفتاتي لفتياتكم يعني بناتكم، لا، والإماء، لأن النبي لها أن تقال عبدي وأمتي، فقال فتايا وفتاتي. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وقلنا إن الآية وما بعدها نزلت في عبد الله ابن أبي بن سلول رأس المنافقين، كان له جوار يعني يؤجرهن. نعم، وأراد بعد أن أسلمت إحداهن أن يؤجرها، فأتت إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقصت له القصة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصديق: أبقها عندك. ودعاها عبد الله فرفضت، فأخذ يصرخ رأس المنافقين، قال: من يعذرنا من محمد يجلبنا على مماليكنا؟ يعني حتى ما نعلم أن تصرف بإمائنا ومواعيدنا، إيش هذا؟ لا. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تقضوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ثم قال: ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قد يقرأ قارئ يظن إن الله تبارك وتعالى يسأل للرجل إذا أكره أمته على النار يغفر مثله، الغفران لها لأنها إيش؟ مكره، لأنها مكره، أي لهم الإماء. قال ابن مسعود وابن عباس كذلك، وورد عن الحسن البصري ما يؤيد هذا، كان إذا قرأها يقول: لهن والله، لهن والله غفور رحيم، لهن والله غفور رحيم، لا لمن أكرههن وإنما للمكره. والبغاء كما قلت لكم هو الزنا بأجرة. كان بمكة تسع بغايا شهيرة، مكة كلها يعني تسع شهور وعدد كبير يعد، وهي الجاهلية. نعم، يجعلن على بيوتهن رايات، كلهم بيوت يضعون عليها علم مثل رايات الزيفار. في الجاهلية كان أكرمكم الله ابن سرعين عمشان الحصان كان يضع وراءه هنا إذا أردت. فالبغايا في الجاهلية كنا يضعنا على بيوتهن رايات كرايات البطارات بألوان مختلفة. نعم، وكان الواحد قد ذكرهن بأسمائهن وأسماء من يملكهن يعني في كتابه. وكانت بيوتهن في الجاهلية تسمى المواخية، ومنه أخذت كلمة المأخوذة. وورد في الصحيح من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: إن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أبرز، على أربعة أنحاء، أربع أنواع. نكاح منها هو نكاح الناس اليوم، ما نحن عليه منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كلها الآن في حكمها. وأبقى النكاح المتعارف عليه الآن منذ عهد النبي. لا، يخطب أو يخطب الرجل للرجل كريهته، أخته من هو وليها، يخطب الرجل إلى الرجل كريمته وليته ابنته، فيصدقها أي الصداق، ثم يصدقها هكذا. والصداق هو المعروف، لكنهم في الجاهلية كان الزوج يدفع المال لولي المرأة، مثلا يسموه صداق، كان يسموه حلوان في الجاهلية، يسموه حلوان يعني. ولا تأخذ المرأة منه شيئا. هذا الزواج يسمى زواج الفعولة. مشكلته فقط أنه لم يكن يدفعه المهر إلى إيه؟ إلى المرأة، لكنه زواج صحيح. فلما جاء الإسلام قرر أن الصداق للمرأة وهي المتصرفة وحدها، تقرأ ذلك في سورة النساء، قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. تلك النساء ما صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فخذوها من المنع. إن طبن ما قد كنا، لأنه قد تعطيك وهي خجلانة، وقد تعطيك وهي مقرعة، هذا لا يعد حلالا أبدا. فإن طبن طبن. والخطاب هنا لمن؟ وآتي النساء لمن الخطاب؟ هل من أزواج أم من أولياء؟ الاثنين معا، الاثنين معا، خطاب للأزواج وخطاب للأولياء. فإن كان الخطاب للأزواج فالمعنى: أعطوا النساء اللاتي تزوجتموهن نهورهن التي لهن عليكم عطية منكم وفريضة، عطية منكم وفريضة، يعني إياكم أن تأكلوا منه شيئا. إذا كان الخطاب للأزواج فهلعوا أن تلقطوا منه شيئا، فريضة عليكم، طيبة بذلك نفوسكم، فينبغي أن تعطيها المحفظ لا أبدا كرسي. وإن كان الخطاب للأولياء فالمعنى: أعطوا النساء من قراباتكم اللاتي قبضتم مهورهن أعطوهم أو أعطوهن مهورهن كاملة. والآية دليل على أن الصداق واجب على الأزواج كما قال القرطبي عليه رحمة الله، وذلك مجمع عليه، واجب مجمع عند الكل. وقوله: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسين، إن طبن لكم أيها الأزواج أو طبن لكم أيها الأولياء يعطوكم شيء فخذوه هنيئا مريئا، أي إن طابت نفوسهن وأعطوكم شيئا أو أعطيناكم شيئا من هذا المهر من غير إكراه تبوا، ولا إلجاء بسوء العشرة. قد يعني يكرهها الرجل بسوء العشرة حتى إيه؟ حتى تعطوه في المستقبل أبدا. ولا إخجال بالخلابة والخدعة، لا خدعة ولا إكراه ولا إلجاء، فلا حرج. قال ابن عباس: من غير ضرار ولا خديعة. ولذلك يقول صاحب الفتح عليه رحمة الله كلمة جميلة، قال: وفي قبل قوله طبنا النساء دليل على أن المعتبر في تحليل ما تأخذه أنت منها من المهر من الأب أو الزوج، لا دليل إنما عندما تكون نفسها طيبة، لا مجرد ما يصدر عنها من لفظ قد تكون خير، لكن قلب ايش؟ اللفظ وحده نفتكر انه مجذورا بهذا العطاء، لان الفرق لا يجوز بمجرد اللفظ من المرأة، ينبغي ان تتحقق معها من ان يصادق النية ايش؟ هذا القول طيبة لك. وقوله هنيئا مريئا، الهنيء المستساء الذي لا يعصر صفوه شيء، والماء سائل لذيذ بارد طيب الذي لا يمرقه شيء، والمريء المحمود العاقبة التي لا تخاف من عاقبته عقابا ولا إيش ولا جزاء، جزاء شيء عقوبة ولا زجرا أبدا. إذا تطمئن إلى أنك أكلته هنيئا مريئا في الدنيا، ولم تخش عاقبة آخره في الآخرة، فلن يحاسبك الله عليه، هذا المعنى هنيئا مريئا. ولذلك كان رجل دخل على علقمة عليه رحمة الله ورضوان الله وهو يأخذ شيئا، نعم، وغدته له امرأته، علقمة قاعد جلس من علماء الأمة، ودخل عليه رجل يأخذ شيئا وغدته امرأته من مهرها، رجل عرفان كأنه قريب المرأة، فقال له كل من الهنيء المريء. كل من الهنيء المريء. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه انه كان اذا يقول اذا اشتكى احدكم وجعا او الما فليسأل امرأته من صداقها درهما وليشتري به عسلا ويجمع اليه ماء المطر كل الحرق نعم ويشربه بماء السماء فيجمع الله له عز وجل الهنيء والمريء والماء المبارك. من الشيء الهنيء والمريء اخذ شيء من هنيء المريء والماء المبارك. النوع الثاني الذي روته عائشه في النوع الاول نوع نكاح صحيح كما نحن عليه الان نكاح الاستبضاع وقد ذكرناه وهي عندما تظهر المراه تمسك وباذن زوجها تاتي بشخص اخر نعم يعاشرها له مكانة او سمعة او ذكي حتى يأتي ولده يعني فارعا. النوع الثالث يسمى نكاح الرحم دون العقرة وقد ذكرناه كذلك. فاذا حمل بتجيبهم ولدك تعي كان منكم نعم لا يستطيعون ان ينكروا وتقول هذا الولد لك لا يستطيع ان ينكر لانه رفع عنه قائم عنده. ونكاح رابع يجتمع الناس فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاء 15 وهن البغايا. هذا الحق وهن البغايا نعم ينصبن على أبوابهن كما ذكرت الرايات تكون علما. وهذا المال يتاخذ مقابل هذا الفجور يسمى نعم مهر البغي لنحن عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه عن مهر البغي وقال مهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. مهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث. بيع الكلب هل يجوز؟ قولان العلماء نعم اذا كان كلب حراسه كذا اما اذا كان كلب مثل الذي يربي هذا ابدا. نعم فمن ارادهم دخل عليهم. فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها وضعوا القاع بقي يعني يعرف الأنساب ابن ولد وهذا أبد ليه دخل عليه 10 20 30 القاع يرى الولد ويمر على هؤلاء فمن تطابقت الهيئات كل هذا ابنك يا فلان ولا يستطيع أن يرد نسأل الله السلامة. قالت عائشة فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم هدم أنكحة الجاهلية كلها ما خلى شيء إلا نكاح الناس اليوم. ونظر الإسلام بعدها إلى المرأة على أنها أرض النطان وأنها مخلوق يرحم وكانت في الجاهلية أرض النطان لكنها لم تكن مخلوقا يرحم وجاءت الجاهلية الحديثة فلم تكن أرض النطان ولا مخلوقا يرحم على الله السلام. نعم انت لو فتشت الان تعرف ما هي امثل صلة وافضل صلة تكون بين الرجل والمرأة في الحياة المستمرة لن تجد مثل الزواج تعرف كل شيء سواء كان كل فعل سواء كان مخاطنة او نكاح علن او الاشياء التي ذكرنا لن تجد الاستقرار الا فيما قرره النبي وقرره رسول الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم. نعم افضل واجمل و يعني ارقى علاقه تكون على هذا الكلفة من انفسكم ازواجا لتسكن اليها وجعل بينكم موده ورحمه. نعم انسان اعجبته فتاه صارت القلوب متبادل لهذه المحبه. نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام لم نرى المتحابين مثل الزواج وفي رواية لم يرى المتحابين. إذا أروى هذه العاطفة الموجودة عندك إنسان قد يحب لكن الحب الحلال حلال والحب الحرام حرام. إذا كنت تحب امرأة بالزواج منها أو تحب زوجها أو حبيبتك هذا شيء تجبر عليه أنت. لم نرى المتحابين مثل التزوج ثم تراه مكة المحبة إلى أهل الثقة الكريمة لا يلجأ إلى هذه الأنكحة إلا الإنسان من حركة الفطرة والله. نعم وإذا تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه من دنياكم فلا في حب رأسه وفي حب يعني حبيت مغروس فيني هذا من الله حبب إلي من الله تبارك وتعالى. الطيب والنساء وجعلت قرة عيني حبه بالمثل محبة إلى ذوي الفطر السليمة ولا يشد عن ذلك إلا كان. خذ قاعدة ما يشد عن مسلك الفطرة إلا كان، لأنه تبدع عن الإنسان كله. أنت بتشوف الأمراض النفسية في المجتمعات الإسلامية قليلة جدا قليلة نادرة خدمة المجتمعات الغربية أو المستغربة أو على العيادات النفسية الاكتئاب والشيزوفرينيا ليش؟ كلهم من ضعف الإيمان وعدم والبعد عن الفطرة السليمة. هذا المقصود. وهذا الزواج على هذه الطريقة من قبل المرسلين لمواقف النبي واحمد وغيرهما. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من سنن المرسلين عن اقبل الله فطره واخلاقا وسلوكا وعباده محبه. اقبل الناس الانبياء واكملهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب سيده. اذا كان هذه الفطره مسلك الانبياء او مسلك الانبياء ايش عادي هذا بعد ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربعا من سنن المرسلين الحياة. الناس الحياة ما في تفصيل حياة يخجل من الناقة يخجل من كلمة سيئة وضعها. الإمام أحمد يكره أن يرد الإنسان بكثيمة قد يكون حتى لا يعوض لسانه على إثم. الحياء والتعطر والسواك أو أربعة من سنة المرسل وأكمل الناس من المرسل إذا كان. فهذا الذي نعطي. ومن عاداتهم السيئة نكاحا يسمى زواج الشغار. المقصود في زواج الشغار دوق. يقول الرجل الآخر شاغر لي يعني أزوجك أختي أو بنتي على ان تزوجني اختك او بنتك دون مهر في احدى واحدك هكذا حتى ولا يكون بينهما مهر. وجاء الاسلام فحرم هذا قال لا شغار لا ومن ذلك زواج الاسر. من عادات الجاهليه كانوا يغيرون على بعض البعض قالت مألوف عندهم ينتزعون البنت نسبا طريق مره او ونزلت إلى 40-30 سنة لما قرأ بعضهم يعني حصل هذا ينتزعون الفتاة كرها من أهلها أما بخط الأوغار الذي يضوى فلتسمى عندهم النزيعة تدعوها النزيعة تعتبر ملكا خاصا لمن أسرع اللي خطفها أصبحت ملكا. طيب إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها لغيره بمعرف وإن شاء باعها كما تباع العبد ويسموها النزيعة النزيعة. ومن عاداتهم وهي سيئة جدا زواج المقت وهو أن يتزوج الرجل زوجة أبيه غير أمه. الأب عنده زوجتين فإذا مات أبوه ألقى عباءته على زوجة أبيه الثانية يا أمه فأصبحت ملكا له إن شاء تزوجها وإن شاء زوجها ويرثها كما يرث كما يرث المتاع مثل كأنك ورثت يعني زراعة وقد تزوج كثيرون من العرب زوجات آبائهم قبل الإسلام منهم شخصيات كبيرة أقرأ في التاريخ عمرو بن أمية خلف على امرأة أبي ما يؤخذ. ومنهم صفوان بن أمية تزوج امرأة أبيه فاخذة بنت الأسود ومنهم منظور بن ريان كذلك تزوج مليكة بنت خارجة ومنهم حفص بن أبي قيس تزوج حفصة بنت معه. قال الزهري كان من عاداته إذا مات الرجل ألقى ابنه من غيرها يعني زوج أبوه بيحكم ثوبه على المرأة فيصير أحق بها من أوليائها، فإن جاء تزوجها بغير ابتدار إلا ما أطلقها أبوه أن أخذ بمهره انتهت المحكمة. وإن كان زوجها من غيره وأخذ صداقها ولم يؤتيها فجأة، وإن شاء عضلها لا بزوجها ولا بزوجها لتستدي منه، مثل كيف تدفعي بكذا لتستدي منه بمال أو بما وافقه من أبوه الميت تدفعي حتى ما يخبش. وما أخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاءوا زوجوها وإن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا عضلوها فلم يزوجوها، فكان أحق بها من أهلها حتى تدفع لهم إيه؟ الفدية. قال العلماء: وكان هذا الأمر عندهم عادة اتفقوا عليه، بحيث لو أرادت المرأة أن تتخلص منه لما استطاعت، إن ترى عرفا ما تستطيع. لو أرادت أن تترك هذا الأمر أو تخرج منه لكان ذلك كذبة عليها، يعني خالفت عاداتنا وعادات الجاهلية، لا ولم ينصرها أحد، أحد إذا أبدا. فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، إلى قوله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لماذا؟ إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، في الترتيب العزيز، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وبذلك أبطل الإسلام هذه العادة الذميمة أن يكون ابن الميت أولى بزوجة أبيه التي ليست أمه. كانوا يسمون هذا الزواج نكاح المهر، تسمية سبحان الله، يعني كانوا يسمون هذا الزواج نكاح المهر، ويسمون الولد الذي يخرج من هذا النكاح مقيتا أو مقتيا، أي مكروها مبغوضا، فحرمه الإسلام لأن أراد أن تكون هذه القضية منتهية تماما، وهي زواج الولد بدولة الأبي بقوة، وأراد أن يكون محيط الأسرة نظيفا بعيدا. لماذا؟ والجواب: لأن الأب والابن بينهما من العلاقات فوق كل علاقات قائمة على المودة والمحبة والاحترام، وبسط جناح الذل من الرحمة، هي الصلة بين الأب وابنه والوالد. لا يريد الإسلام أن تكون هذه العلاقة بين الأب والابن موضع يعني خصومة أو موضع كيد أو موضع يجرح شعور الأب أبدا. فحين يتزوج الرجل امرأة أخرى له رأى وله ولد من غيرها، هذه الزيجة الجديدة طرأت على الأسرة طرق فجأة تزوج على وجهها، ماذا يكون من نتائجها؟ قد تكون البنت الصغيرة أو الزوج والولد شاب من الأسرة، والأب قد يكون كبيرا سيتطلع وتجد العيش إلى هذه الزوجة الشابة اللي عند أبوه، وقد ترد لهذا الولد، فماذا يكون من نتائجها؟ أقل الأمور أن يقول بينه وبين نفسه أقل شيء ولد، والله أخي أبي أخذ رأى إذا مات ألقيت بعباءتي عليها فكانت، هذا أقل ما إيه؟ ما يدخل في خلقه إذا كان، أي سأتزوجها بعد موته. إذا فيوجد عنده في المستقبل أمل، إذا مات أبوه سيحل محله في الزواج بها، هذا أقل شيء، وقد يتمنى موت أبيه، لأن الهوى والغرائز إذا تحركت تغطي العقل، ولذلك الغريزة الجنسية في التاريخ الطويل الدهور لا تحتاج إلى إشاعة، يعني نثيرها بالصور وبالخلاعة وبالنزول وبالفجور، لا تحتاج إلى إشاعة، مثارة تحتاج إلى ضبط وتنظيم، مثل السير، السير لما تتركه بيخرب، لكن لما تجعله سدود وسدود أتنتهي به ولا لا؟ وما هي حدود الملك. نعم. فهذا اذا لم يفكر الولد بالتخلص من ابيه حتى يحل محله. وسعار الغرائز لا يخفى على احد منكم حينما تفوق. فجاء الاسلام بتحريم هذا الزواج لانه اراد ان يقطع على الولد كل امل بان تكون له توبه. فاذا قرر الاسلام انه لا يباح لك ان تاخذ زوجه ابيك فكل امل عنده ايه ينظر لها ايه كأم. ينظر لها كأم. نعم. وعندما تزول نزع وعندها نزعات الشيطان تذهب ومن يعرف مسلم او هذه متدني فلا يفكر بشيء بعد ذلك ابدا. وكانت هذه السيره فاشيه كما قال القرطبي لازمه حتى في الانصار قبل الاسلام. زواج بزوجه الاب من غير خبز. اما في قريش عند الانصار قبل الاسلام كانت واجبه واجبه يعني ما تستطيع. عند قريش كانت مباحه قائمه على التراضي ان رضيت المراه به ما رضيت معه. قال الاسعف بن ثوار توفي رجل من صالحي انصار اسمه ابو قيس فخطب ابنه امراه ابي فقالت اني اعزك ولدا تعمل بالتحريم اني اعزك ولدا ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستشيره في هذا وأستأمره. فأتته فأخبرته يا رسول الله إن قيسا ولد زوجي من غيري يريد أن يتزوجني فما رأيك؟ فأنزل الله عز وجل قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذا التقريع والذم البالغ المتتابع دليلا على انه فعل انتهى في القباحة الى اعلى حد. لما قلت لك انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ذم شديد ومتتابع مش وحدين لا متتابع. قال علماؤنا لو فتحت عن القبح رأيته ثلاثة انواع: قبح شرعي وقبح عقلي وقبح عادي اي عام وطبيعة. نعم. والقبيح الذي تجتمع فيه هذه المراتب الثلاث يكون اعلى درجات او يكون في اعلى درجات القبح. فقوله تعالى انه كان فاحشة اشارة الى القبح الشرعي الذي نزل الوحي بتحريم انه كان فاحشة. وقوله تعالى ومقتا اشارة الى القبح العقلي. وقول الله تبارك وتعالى وساء سبيلا اشارة الى قبح العرف والعبد. اذا سموه ايش؟ يوقف المقت ويسمى الولد مقتي. نعم. او مقي. ولذلك قال الألوسي ومما يدل على شناعته وبشاعته وفظاعة امره ما اخرجه عبد الرزاق لمصنفه واحمد والحافظ عن البراء قال لقيت خالي ومعه الراعي معه الصدر معه الراعي تخرج. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امراه ابيه من بعده وقد علم بالتحريم فامرني ان اضرب عنقه واخذ معه. بعد الاسلام ترى يعني شوف البشاعة في الترك الإسلام لم يجعل في المال عقوبة إلا في النوازع. ما جعل الإنسان يعاقب آخر أو الدولة تعاقب إنسان آخر بالغرامة إلا في حالات نادرة. لكن اقتدوا وخذ إيش دليل على إيه؟ على شدة الجرم شدة الذنب. ومن المفاسد التي كان الجاهليون يتعاطونها العصبية القبلية القائمة على مبدأ تتبعنا انصر أخاك ظالما أو مظلوما في الأرض الجاهلية مثل أرض الإسلام أو مظلوما كقول الشاعر وما أنا إلا من غدية إن غوت غويت. غدية قبيلة أنا مع غدية إن غوت غويت وإن تقصد غدية أرشدي تفعل خيرا افعل معه، تفعل شرا افعل معه. هذه جاهليه. كان الظلم عند العرب قبل الاسلام من صفات القوه. اذا ما ظلمت من القوه هكذا عند الظلم. القوه التي يستحق صاحبها المديح والتقدير. نعم. قال لان الظلم علامه على العزه هكذا. واذا سمعت الشعر بان قبيله قرات الشعر وصفها بانها لا تظلم، لا تظن ان ذلك مدحا ابدا، ان ذلك مدح ابدا. اذا كنت شاعر يمدح قبيله بانها لا تظلم قبل الاسلام كله، فاعلم ان هذه الصفه عندهم صفه ايه؟ صفه ذنب مش صفه مدح ابدا. يعلم ان الصفه صفه ذنب. نعم. لذلك يقول نجاه الشاعر مثل نجاه يده. لا. قبيله تصغير قبيله تدلك على الذنب. طبعا مو دائما التصغير قد يدل على التحبب. نعم. التصغير قد ياتي للتحبب وقد ياتي للتقليد. نعم. قبيله لا يغدرون بذمته ولا يظلمون الناس حبة خردل. لو قرأت البيت السر ما يظلم الناس ابدا، لكنه صفه ايه؟ صفه ذنب. فالمسلم حين يقرا السطر الثاني من البيت، والله يبارك فيهم، الله عازين الجماعه. نعم. فلا يظلمون الناس حبة خردل، يرى ذلك امرا طيبا مطلوبا، ويراه الجاهلي قبل الاسلام ذكاء وذما. هذا قريش بن أنيس في الجاهلية، في الوقت الذي كان يعنف قومه يستهدلهم يذلهم، لأنهم لم يهبوا لدفع الظلم عنه، أخذت إبله غصبا، ما تحركت قبيلته لنصرته، يذم قبيلته ويمدح القبيلة التي ظلمته، لأن في هذا دليل القوة عنده، لكن قومه وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لكن قوم وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، ثم يمدح من ظلم. لو كنت من نادرين لم تستبح إبلي بل الحقيقة أو الحقيبة من زهر بن شيبان قوم، أو من زهر بن شيبان قوم، إذا الشر أبدى نازجيه لهم صاروا إليه ذرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين ينزبهم في النائبات على ما قال القرآن. هذول الناس متقبلون. إذا فعد إيش؟ هذه صفة صفة ذل لا صفة إحنا. وحين يرون فعل الظلم الصادر منهم يرونه، وحين يرون ظلمهم يرونه وهم مفتخرون. لا يرون ظلمهم للآخرين وهم خجلون، لا يفتخرون بالظلم أبدا. فعمرو بن هند لا يكلم الناس إلا من وراء الحجاب، إذا أراد أحد يدخل عليه يسوده حجاب ويخلوه تكبر وعذرة وظلم. النعمان بن المنذر له يوم بؤس ويوم نعم. الملك الثالث كذلك إذا جاءه المبشر بأن انتصر جيشه كان يكافئ، واذا قبل انكسر الجيش خبروني كان يخلع كتفين. ولا سبب لذلك الا اظهار في العجرفه والغطرسه والتجبر الذي هو دليل العزه عنده. ويعبر عن هذا قول شاعرهم: ونشرب ان وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا او كدرا وقيلا، لما الدنيا ومن أضحى عليها، ونبتش حين نبتش قادرنا. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل جاهلنا. هذا كان مبدأ عندنا، كان مبدأ. ولما جاء الإسلام نظر إلى هذه الناحية من نظرة عجيبة. أمرك أن تنصر أخاك المسلم قريبا كان أو بعيدا، لأن أخوة الإسلام تفرض عليك أن تقوم بهذا. ونصرته كما تعلمون في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا عفنا أن ننصره مظلوما. فكيف ننصره ظالما؟ قال ان تعزله او ترجعه عن ظلمه فذلك انت نصره. كيف تغير؟ وهذا الاغترار بالعصبيه والظلم والطغيان دفعهم الى حل الغارات والحروب على بعضهم البعض. قال الخفاجي وقرأ صاحب كتاب الشعر الجاهلي كلمات جميله، قال كان من دأبهم في الجاهليه الحرص على الاخذ بالثأر والاغترار بالعصبيه والاعتزاز بالقرابه الوشيجه مواشجه الرابطه قبل العشيره والمفاخره والمناقره يعني افضل منكم انت افضل منا وهكذا. ثم قال كل ذلك يدفعهم الى الحرب والاقتتال، كل العصبيه هذه، ويجعلها الشيء المفضل عندهم. لذلك لا تراهم اصحاب صناعه ولا اصحاب زراعه ولا اصحاب مهنه ابدا، كانوا يرون المهن عيبا قبل الاسلام. جاء الإسلام وتغيرت هذه ألفوا أن يكتسبوا من حياكة أو زراعة أو حجامة أو سلاحة، وكانوا يسندون هذه المهن إلى الإماء أو إلى العبد. أما الأحرار فكان معظم كسبهم من أسلة الرماح ورصد الخلف وشن الغارات وإنشاء الشعر والمفاخرات والحسد والنسب. ثم قال الخفاجي فإن لم يجدوا عدوا يغيرون عليه أغاروا على أقربائهم. وفي هذا يقول القصام الجاهل يعطيكم الصورة، ومن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا، إذا كان عجبتهم الحضارة نقل في بادية، ومن ربط الجحاش نقل في المدن كان على الجحاش، ومن ربط الجحاش فإن فينا قلن ثلبا وأطرافا حسانا. أقول قولي هذا.